قال

Oh. لدني عذرا أعيد قوة وكان وراء أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم.